مفرزة من إحدى سرايا جيش أنصار السنة، سنقوم متوكلين على الله بضرب مقر قيادة القوات الأمريكية في منطقة الخضراء بصواريخ من نوع طارق، سائلين الله عز وجل أن يسدد الرمي ويجعلها في قلوب أعدائه. اللهم عليك باليهود والنصارى، آمين. اللهم صب عليهم غضبك، آمين. اللهم صب غضبك على أمريكا، آمين. ومن والاها، آمين. اللهم اقتلهم بددا، آمين. اللهم احصهم عددا، آمين. اللهم لا تغادر منهم أحدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فتردد في المهاوي، كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات، وحدها كل غاوي، وحدها كل غاوي. أمتي ذلت وهانات، فينا ولت عن علاها، حين يا قوم استكانا وتوارت عن علاها. أمتي ذلت وهانات، فينا ولت عن علاها، حين يا قوم استكانا وتوارت عن علاها. أمتي ما ذدهاها، أمتي ما ذدهاها، فتردت في المهاوي، فتردت في المهاوي، كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات، وحدها كل غاوي، وحدها كل غاوي. جددوا الدين وسيروا في ركاب خالدنا، وإذا نحن تفاضلنا وعشنا حملينا. جددوا الدين وسيروا في ركاب خالدنا، وإذا نحن تفاضلنا وعشنا حملينا. أمتي ما ذدهاها، أمتي ما ذدهاها، أمتي ما ذدهاها، فتردت في المهاوي، فتردت في المهاوي، كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات. يلا توكل على الله، بسم الله والله اكبر. سمي بسم الله، يلا اطلب. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، روح روح اطلب. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر.